بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأحبابنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة في الله، بما أن كثير من الحجاج ربما زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن بعض الحجاج ربما زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، فأحب أن أذكر في هذه الدقائق صفة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، يسن لك أخي الحاج أختي الحاجة أن تذهبوا إلى المدينة في أي وقت بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثانيا، ليس لزيارة المسجد النبوي إحرام ولا تلبية ولا ارتباط بين زيارة المسجد النبوي وبين الحج بتاتا. ثالثا، إذا وصلت إلى المسجد النبوي فقدم رجلك اليمنى عند دخول المسجد وسب الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم واسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته. تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وتقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يشرع عند دخول سائر المساجد. رابعا، بادر بعد دخولك بصلاة تحية المسجد، وإن كانت في الروضة في الروضة الشريفة فحسن، وإلا ففي أي مكان من المسجد. خامسا، اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه مستقبلا له، ثم قل بأدب وخفض صوت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وصل عليه. وإن قلت اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء، فلا بأس بذلك. ثم تتحول قليلا إلى يمينك لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فتسلم عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة والرضا. ثم تتحول قليلا مرة أخرى إلى يمينك لتقف أمام قبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، لتقف أمام قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فتسلم عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة والرضا. سادسا، يسن لك أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء فتزوره وتصلي فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه فيه. ما الأجر؟ ما الأجر في زيارة قباء والصلاة فيه؟ أجر عمرة. سابعا، يسن لك أن تزور مقبرة البقيع وفيها قبر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وتزور شهداء أحد ومنهم حمزة رضي الله عنه، تسلم عليهم وتدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وعلم أصحابه رضوان الله عليهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وليس بالمدينة مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها غير ما ذكر، فلا تشق على نفسك وتتحمل ما ليس لك فيه أجر، بل ربما لحقك فيه وزر، فبعضهم يقول هذا مسجد كذا وهذا مسجد كذا، ويأخذون أموال الزائرين بلا حق، فلا يزار إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ومقبرة البقيع. هناك بعض الأخطاء تحدث عند زيارة المسجد النبوي، منها أولا التمسح بالجدران وقضبان الحديد عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن محاسن دولتنا المباركة أن وضعت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بعض من طلبة العلم ينهون أي إنسان أن يفعل بدعة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهذا من محاسن دولتنا وفقها الله. أيضا بعض الناس ربما ربط بعض الخيوط ونحوها في الشبابيك تبركا، والبركة فيما شرع الله ورسوله وليس في البدع. ثانيا من المخالفات الذهاب إلى المغارات في جبل أحد وفي غار حراء وغار ثور بمكة وربط الخرق عندها والدعاء بأدعية لم يأذن بها الله وتحمل المشقة في ذلك، وكل هذه بدع لا أصل لها في الشرع المطهر. ثالثا زيارة بعض الأماكن التي يزعمون أنها من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كمبرك الناقة وبئر الخاتم أو بئر عثمان، وأخذ تراب من هذه الأماكن للبركة. رابعا دعاء الأموات عند زيارة مقابر البقيع ومقابر شهداء أحد ورمي النقود عندها تقربا إليها وتبركا بأهلها، وهذه من الأخطاء الجسيمة بل من الشرك الأكبر كما ذكره أهل العلم ودل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لله وحده لا شريك له، لا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى، فالدعاء لله وحده توحيد، والدعاء لغيره شرك، والذبح لله تعالى وحده توحيد، والذبح لغيره شرك ونحو ذلك. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن، إنه سميع مجيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ووزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وأحبابنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا واستر علينا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.